السؤال الخامس من أخينا خيري صميدة من ليبيا، يقول السائل: هل يجوز إلقاء السلام على مجموعة من النساء عند المرور بجانبهن، سواء كنا في المسجد أو في الشارع أو في المحلات التجارية أو حتى نساء الجيران اللاتي نعرفهن؟ بارك الله فيك. إذا أمنت الفتنة حال سلامك أو إلقاء السلام على النساء مجتمعات أو منفردات، إذا أمنت الفتنة جاز ذلك. أما إن كان هناك فتنة بهذا السلام أو رد السلام فلا يجوز، بارك الله فيك، سدا للذريعة وسدا للفتنة العظمى والمفسدة العظمى، بارك الله فيك.